السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لكل عبد صحيفة، كل واحد منا لي صحيفة مسجلة فيها أعماله، سواء كان خير أو شر، أعاذنا الله وإياكم. هذه الصحيفة هي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويوم المحشر نسأل الله العفو والعافية يعطى كتابه ليقرأه. وده الكتاب اللي حضرتك هتألفه، سواء كنت بتعرف تألف ولا لا، سواء كنت أمي تعرف تقرأ وتكتب ولا لا، في كتاب انت كده كده هتألفه منسوب ليك. قال رب جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ده كتابك انت، انت اللي كتبه، أعمالك، عرقك، وقتك، بذلك، كل ده انت اللي عملته. تكلمنا في مرحلة البعث، بعثر ما في القبور، الناس خرجت من القبور، طلعت على الأرض الساهرة، شكلهم حفاة عراة، نسأل الله العفو والعافية. وأول من يكسى وهو إبراهيم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يحشر الناس والشمس تقترب من الرؤوس، لا تغيب عنهم، تيقول النبي مقدار ميل، تكون الشمس مقدار بينهم ميل. لا يدري الصحابة أقصد رسول الله الميل المعهود المعروف اللي هو يعني تقريبا 1.7 كيلو، ولا الميل، الميل المكحلة، المرأة اللي الصابع اللي بتحطه في الكحل ده اسمه ميل. فهم بيقولوا احنا ما نعرفش، النبي صلى الله عليه وسلم قصد ان الشمس تدنو من الرؤوس مقدار ميل اللي هو بتاع المكحلة ده، ولا الميل اللي معروف زي الكيلو كده اللي هو 1.7 كيلو ده. ايا كان، نسأل الله العفو والعافية. تكلمنا عن الحشر والناس هتحشر ازاي، وكل واحد هيتحشر على حسب العمل بتاعه. قلنا الأبدان حفاة عراة، نسأل الله العفو والعافية. قال: قد جئتمونا فرادا، كله جاي خلاص، نسأل الله العفو والعافية. كما خلقناكم أول مرة. الوجوه أخبارها إيه؟ وعنت الوجوه للحي القيوم. الأبصار خشعا أبصارهم، كله خاشع، والناس واقفة، كل واقف ينتبه منتظر اللحظة. لا يتكلمون وخشعت الأصوات، كل ساكت، هذا يوم لا ينطقون، فيش كلام، نسأل الله العفو والعافية. في ذهول والكل مخضوض. ليه؟ إن زلزلة الساعة، الزلزلة شيء عظيم جدا، والناس تشوفهم سكارى وما هم بسكارى، نسأل الله العفو والعافية. هيوقفوا ازاي؟ هيجي في وقت من الأوقات يجثوا على الركب، يقعدوا على الركبة. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، أي جلسة على الركبة بتاعتها، نسأل الله العفو والعافية. الكل يتعرض أمام الله، كل أعمالك السرية اللي كانت مخفية خلاص انتهى، تعرضون، لا تخفى منكم خافية، كله هيبدأ يخرج، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يسترنا. والمتقين بيتحشروا إلى الرحمن وفدا، كما قال الله عز وجل. المجرمون أخبرهم إيه؟ يعرف المجرمون بسيماهم، معروفين بشكلهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، نسأل الله السلامة. هيحشروا على إيه؟ على وجوههم. شوف، عما في واحد يبقى ماشي على وشه، أفمن يتقي بوجهه، نسأل الله العفو والعافية. في واحد مربوط، إيده مربوطة ورجله مربوطة، فالنار دخل عليه، فعاوز يحمي نفسه، بيحميها إزاي؟ بيبعدها بوشه، نسأل الله العفو والعافية. يحشروا على وجوههم. وفي ناس بتتحشر مع مين؟ مع من أحب. يحشر المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر المرء مع من أحب. يوم القيامة ذكر الله عز وجل أن الناس هتتفرق، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، كله بيتفرق. بس أنا كنت بحب فلان وبحبش فلان وبتاع. يحشر المرء مع من أحب، اللي بيحب عباد الأوثان معاهم، اللي بيحب اليهود معاهم، اللي بيحب المسلمين معاهم، اللي بيحب محمد صلى الله عليه وسلم يحشر معهم، اللي بيحب الكفار وبيقلد الكفار في لبسهم، بيقلدهم في مشيتهم، بيقلدهم في كل حاجة، كل واحد يتحشر على ما يحب. في شباب النهاردة تلاقيه أما بيحب حد معلق بيلبس التيشيرت بتاعه، وتدخل الأوضة بتاعته تلاقيه حاطط الصورة بتاعته، وحاطط صورة الفريق اللي هو بيحبه وكل حاجة، وبيتكلم عن حبيبه وعارف كل المعلومات عن حبيبه. طيب أنت تعرف حاجة عن أبو بكر؟ تعرف شيء عن عثمان؟ تعرف شيء عن مصعب بن عمير؟ تعرف شيء عن خالد بن الوليد؟ عن يوسف بن تشفين؟ عن هؤلاء النجوم؟ لا والله، أنا في نجوم تانيين أنا كنت مهتم بيهم. أنا أهم حاجة النجوم اللي أنا. طيب تحشر مع من تحب. أنت كنت بتحب مين؟ مفيش حاجة تبقى مقضيها طول حياتك بتسمع واحد مغني، ولا متابع مسلسل، ولا متابع أبطال مسلسلات، ولا الكلام ده كله، تيجي تقول إيه؟ أصلاً كنت بحب محمد. لو كنت بتحب محمد كنت سمعت كلام محمد صلى الله عليه وسلم. الناس بعضهم في ظل عرش الله، والبعض نسأل الله العفو والعافية غرقان في عرقه. طب والعرق ده على حسب ايه؟ كل واحد على حسب العمل بتاعه، عملك وعرقك، كل واحد بقى يشوف بقى هو ايه. ويجي في الوقت ده بقى بعد الحشر والكلام ده، وإذا الصحف نشرت، النتيجة بقى هتبدأ تطلع، تنشر صحف الأعمال من حسنات وسيئات. ومعنى نشرت أي فتحت، تبدأ بقى الصحف تبدأ تظهر، نسأل الله السلام. في قسم بشر، صنف من الناس يعطى كتابه بيمينه، جعلنا الله وإياكم من أهل اليمين، فيحاسب حسابا يسيرا ويرجع إلى أهله ناجيا مسرورا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم. شوف قاعد المد ده إيه، بيعلي على الآخر، تعالوا تعالوا شوفوا. شفت الولد عما بيجيب مجموع كويس، كاتب على الفيس وقاعد عمال يصرخ في الشارع وفرحان، ها أم اقرأوا كتابية. إني ظننت هنا معناها موقن، أنا كنت عندي يقين إن أنا في حساب فجهزت لي الحساب. إني ظننت أني ملاق حسابية، ربنا يقول فهو في عيشة راضية، هو راضي عن العيشة والله راض عنه، نسأل الله أن يرضى عنه. في جنة عالية قطوفها دانية، ربنا بيقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الأيام اللي فاتت أنت تعبت كتير قوي وبذلت كتير قوي. والقسم الثاني عفان الله وإياكم، يأخذ كتابه بشماله، نسأل الله السلامة، ويبدأ العرض. خلاص خد الكتاب، يبدأ مرحلة العرض، تبدأ الخلق تتعرض على ربنا. يومئذ تعرضون. النهاردة في امتحانات الشفوي تلاقي الشباب ويه ما شاء الله 23 سنة و 22 سنة وخلاص، وآخر سنة في صيدلة ولا في طب، واحد رجله ما تخبط في بعض، ايه في ايه ما أصلا خايف أدخل على الدكتور، هقول له ايه أصلا ما كنتش مذاكر، مرعوب لا يسألني في الفصل ده، ومرعوب أصلا طب هو سألك قال لك ايه وقال لك ايه وقال لك ايه، وعاوز يسرب الأسئلة. لا يا سيدي، ربنا رحمك وسرب لك الأسئلة، الأسئلة بتاعتك اهي هي دي اللي هتتسأل عليها. أشهر امتحان مسرب هو امتحان القبر وامتحان الحشر. أشهر الأسئلة المعروفة المتسربة هو امتحان الايه؟ يوم القيامة. وعرضوا على ربك صفا، كله يتعرض سبحان الله. وبعض الناس يقولك هيحاسبنا ازاي واحنا كل الأعداد دي؟ كما يرزقكم وانتوا كل الأعداد دي، هو بيرزقكم ازاي في وقت واحد؟ يعني كلكم قاعدين اهو صح؟ في واحد مش لاقي الأكسجينية بتاعته، حاس كده ان انت واخد مني الأكسجين، هات شوية انت ايه خليني. لا، كما انت تتنفس ويعطيك هذا الرزق يحاسبك. إن الله سريع الحساب، سريع الحساب سبحانه وتعالى. الحساب هو العد والإحصاء، فمن عدل الله أنه يحاسب العباد يوم القيامة. رغم أن الله سبحانه وتعالى قادر، لأنه عليم سبحانه وتعالى، إن يقول ده على الجنة، ده على النار، ده كذا ده كذا، لكن الله من تمام عدله يجعلك أنت خصيم نفسك. تعالى أنت اللي تقيم الحجة على نفسك، بص في الكتاب. طيب أنواع الحساب في الآخرة هيكون عامل إزاي؟ الناس بتختلف. في ناس يا بختهم ويا هناهم، الأوائل على البشرية دول، مالهم دول؟ دول يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. دول يا جماعة مين دول؟ لا دول معديين، دول رايح فين؟ أنا داخل كده لوحدي سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ده داخل مفيش نقاش، عدي. وفي مسند الإمام أحمد ومع كل 70,000. الله أكبر. يا ترى أنت من 70 دول ولا لا؟ طب أنت عندك دلوقتي كل يوم دعوة مستجابة في وأنت بتفطر، هل بتدعي ربنا أنك تكون من 70 دول؟ يا جماعة أنت عارف يعني إيه بلا حساب؟ يعني كل ملفاتك اتدفنت، مش محدش هيفتحها، مفيش نقاش فيها، كأنها لم تكن سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن في 70,000. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الصفوة دي تخش، لا تباغض بينهم، قلوبهم على قلب رجل واحد، أفئدتهم كأفئدة الطير رقة. نادر أنك تلاقي الطيور اللي قاعدة أمال تلعب دي فوق أمال تتخانق مع بعض، صح؟ إحنا اللي بنتخانق، لكن هم قلوب اللي هيخشوا دول قلوبهم نقية طاهرة، مش كل يوم في كلكع وفي احتقان وفي شد وجذب وقالوا وقلنا ورحنا وجينا وعملوا، لا لا لا. لا تحاسد بينهم، لا تباغض بينهم، قلوبهم على قلب رجل واحد، يدخلون وجوههم كالقمر ليلة البدر. دول بقى الأوائل على البشرية بعد الأنبياء، هنيئا لهم سبحان الله. نسأل الله أن يجعلنا أن نكون منهم. ومنهم من يحاسبه الله، لكن الحساب بتاعه يسير من غير نقاش ولا تدقيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره سبحانه وتعالى، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ عارف الزنا اللي انت عملته ده؟ عارف الرشوة اللي انت خدتها؟ عارف كذا عارف كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هالك أو أنه هلك، خلاص ده أنا ضايع. ده بيقول لي أنت عارف في الذنب اللي أنت عملته كذا؟ فاكر يوم ما عملت كذا؟ فاكر يوم ما عملت كذا؟ فاكر يوم كذا؟ فاكر كذا؟ فاكر كذا؟ أمال يعدد يعدد يعدد، ده أنا رايح كده فين؟ في حتة تانية خالص. فلما يرى هذا الإنسان نفسه قد هلك يجبر الرب كسره سبحانه وتعالى، الله لا يعير أبدا سبحانه وتعالى، ولا يعاتب من جاء متأخرا، يقبله طالما أعاد. فيقول الله عز وجل ما يرى انكساره هذا: سترتها عليك في الدنيا، حدش كان عارفها دي، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه ويأخذ كتاب الحسنات بتاعته. ولذلك تقول عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرفت قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه هو إيه كده بس، يعني عدي يعني. ومنهم من يشدد عليه ويوبخ، نسأل الله السلامة: لماذا فرطت في الصلاة؟ لماذا لم تؤدي الزكاة؟ لماذا عققت والديك؟ لماذا؟ نسأل الله العفو والعافية. ومنهم من يطول الحساب عليه، نسأل الله السلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى بينهم يوم القيامة رجل استشهد فأتي به، واحد ميت شهيد ظاهرا، فربنا يقول له إيه عن نعمة اللي هو الدهاله ديت؟ ما عملت فيها؟ أنا اديتك صحة واديتك واديت، عملت فيها إيه؟ يقول له: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكن قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. أخطر شيء أنك تخادع الرب، أنك تعمل العمل ظاهرا لله وأنت لا تريد به وجه الله، فيعاقب الله هؤلاء أول الناس، حتى يتعلم الناس في حياتهم قبل أن يفدوا على الله أنه لا يخادع. تعمل لي فيها والنهاردة أنتوا شايفين موضوع لفظ الشهادة ده، وكأنه يعني كل واحد بيدي للي هو عاوزه الشهادة، خلاص أي حد هو بيحبه مات ويقف شهيد، على أساس إيه شهيد؟ نسأل الله أن يرحم جميع أموات المسلمين. ومنهم من يحاسب الحساب العسير، نسأل الله العفو والعافية. كان يوما على الكافرين عسير، نسأل الله السلامة. هل كل المؤمنين هيتحاسبوا؟ قلنا لا، قلنا أن في 70,000 دول بيعدوا. طب قواعد الحساب هتتحاسب إزاي؟ إيه القواعد اللي موجودة في الحساب دي؟ القاعدة الأولى: العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، سبحان الله، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، هتتحاسب عليها، سبحان الله. الدمعة اللي بتنزل من دموعك وإنت بتصلي، يا أخي، ده من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له. انت وانت قاعد دلوقتي في المسجد قلت: انا ان شاء الله انا ماشي هحط جنيه في الصندوق ده، نيه، جيت قمت نسيت. الرب العلي المطلع على ما بين جنبيك واللي مطلع على نيتك يكتب لك دي حسنه، كان مهموما بخير يكتب له، هم بحسن فلم يعملها، طب لو عملها تتكتب له 10 بقى. أين تجد مثل هذه المعاملة؟ لا يظلم عنده أحد سبحانه. ولذلك هو الذي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وأنت فاكر أنه هيكون ليك إيه؟ ده يعني العرق بتاعك ده، وأنت ماشي في طريق إلا في سبيل الله رجلك بتتعفر، الغبار ده تتحاسب عليه ويبقى حساب ليك. أعجب من ذلك، إحنا صايمين النهاردة صح؟ ريحة الفم بتاعتك دي هي أجرك عليها، وتكون يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. انتوا عارفين ان الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح؟ لخلوف فم الصائم أطيب من ريح الشهيد ده اللي هي ريح المسك. سبحان الله. شوف البشر كيف يعاملونك وربك كيف يعاملك. البشر بيتأففوا من الريحة دي صح؟ والرب يعاملك معاملة خاصة لأنك فعلت هذا الأمر لأجله سبحانه، فلا يظلم. ولذلك يأتي يوم القيامة إنسان يوضع الحساب بتاعه، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالراجل يجيله 99 سجل مبهدل الدنيا، مكتوب سيئات سيئات سيئات في سجل، أدي السجل الثاني الثالث الرابع الخامس 99، وكل سجل مد البصر، الورقة كده تقلبها من هنا لآخر ما يدي بصرك، كلها مليانة مشاكل. فيطلعه الله على سجلاته فينظر ينظر ينظر، فيقول له الرب: أظلمك كتابتي؟ حاسس أنك مظلوم؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: لك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. يقول له: أنت ليك حسنة مش مكتوبة؟ يقول له: لا يا رب. يقول له: لا، لك عندنا حسنة ولا يظلم عندنا أحد. فيؤتى ببطاقة، تيجي كده بطاقة كده مكتوب فيها إيه؟ شهادة هذا الإنسان: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله أن يختم لنا حياتنا بها. فينظر المسكين للبطاقة دي والسجلات موجودة، فبينه وبين نفسه يقول: وما تغني تلك البطاقة أمام هذه السجلات؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما وضعت البطاقة طاشت تلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. بقى اسم الله في كفة وغيره في كفة وغيره يكون أثقل؟ لا، هذا الرجل كان مخلصا عما كان بيقول لا إله إلا الله، كان خالص من قلبه كان بيقولها. فسبحان الله، فيدخل الجنة بهذا الأمر. ده ثلاثة يطلعوا من النار، ربنا يأمر إن في ثلاثة يطلعوا من النار، فيقررهم الله عز وجل ويتكلم معهم، ثم يأمر الملائكة أن تعودوا بهم إلى النار. يعني خرجوا من النار وبعدين راجعين تاني، وهم راجعين واحد منهم إيه؟ التفت بيبص ورا كده، فقيل له: لما التفت؟ شوفوا الجمال. قال: ما كنت أظن بك يا ربي أنك تخرجني منها ثم تدخلني فيها مرة أخرى. أنا ما كنت أظن أبدا أنك تخرجني منها ثم تعيدني فيها مرة أخرى. فيقول الله عز وجل لملائكته: أدخلوه الجنة بظنه فيا. يدخل الجنة ده بقى ليه؟ بالرجاء. ده الحجاج ابن يوسف، أقذر من أنجبت بطون أمهات المسلمين، خلاص يعني عليه ده من أشد الناس فراعنة في المسلمين، كان مجرم وقتل يعني بشر لا يحصيهم إلا الله. الحجاج ده لما جي يموت وهو في مرض الموت كان يقول: اللهم إنهم يدندنون ويكثرون ويقولون أنك لن تغفر لي، اللهم خيب ظنهم فيك فاغفر لي. خلاص الحسن البصري وصل له الخبر ده، فيقول إيه؟ إن نجا فبها. ده لو عدى هيعدي باللقطة دي. كانوا فقهاء بربهم. ليه اللي يخلي الحسن يقول كده؟ أنه فقيه بربه، يعلم أنه من أحسن به الظن واتكأ على افتقاره الله ينجيه. وسبحان الله لا يوجد أحد يحجب العلاقة بينك وبين الله. من رحمة الله بينا كمسلمين مش بيننا وبين ربنا واحد. يعني في بعض الديانات كده تروح أنت تقول إيه؟ تقول لي واحد كده إيه؟ أنا عملت وعملت وعملت وعملت، امسح لي ذنوبي وعاوز حتة في الجنة كده، فيمسح لك ذنوبك ويغفر لك وبتاع، يقول لك روح روح روح أنا هكلمهم. من نعيم الله واصطفائه لأهل الإسلام واحد أنه لا يذلك، لا يذلك أمام حد. وأنت تروح ليه تتذل قدام واحد وتقول له أنا عملت وعملت وعملت؟ بقى أنت ما عملتش الذنب ده إلا بينك وبين الرب، تروح تكشفه بينك وبين المخلوق؟ لا. الأمر الثاني، الله لا يريد أن يجعل مفاتيح الرحمة في يد غيره سبحانه وتعالى. فلا، أول قاعدة، لا يظلم عنده أحد. القاعدة الثانية في الحساب، لا يؤاخذ أو لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. غاية العدل إن كل واحد مسؤول عن نفسه. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وذكر الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هو سعيك بس. طيب إزاي نفهم قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم؟ قال لك هو كل واحد هيتحاسب على حاجته هو بس، ملوش دعوة بغيره. بس لو انت اللي تسببت في ضلال غيرك، ما ده من فعلك. يعني اول واحد دخل حشيش في القومية، ده هيتحاسب على شربه للحشيش، صح؟ وهيتحاسب على ادخاله للحشيش. طيب اللي شرب حشيش في ميزان مين؟ في ميزان الراجل الطيب ده، نسأل الله أن يهدي الجميع. طيب افرض تاب، خلاص من تاب لا يحاسب على هذا الأمر. أول واحد دل الشباب على بنات معينة أو شقة معينة يترتكب فيها المحرمات، أول واحد، أول واحد هنا وأول واحد هنا، أول واحد ليبرالي كان في مصر، أول واحد علماني كان في مصر، أول واحد دخل الأفلام المش كويسة، أول واحد، كل ده يتحاسب. نسأل الله السلامة، ربنا يعافينا. والله وبالله وتالله من رحمة الله أنك إذا دخلت قبرك لا تحاسب إلا على نفسك. من رحمة الله إنك ما تجيش في يوم من الأيام تقول لك والله في حاجة كده عايزين نحاسبك عليها. إيه؟ أنت بتتحاسب على النميمة والغيبة اللي البشر كلها مطلعينها على الأخ فلان. ليه؟ ما أنت أول مرة، أنت أول واحد عملت القلشة دي عليه. أول واحد قلت اسمه، إحنا هنسمي ده اسمه فزدق، وهو كان بيتضايق من الاسم ده. كل اللي جم بعد كده وبيقولوا له يا فزدق في ميزانك. لا، ما انا ماليش دعوه، انا قلتها مره واحده، ما انت اللي ولعت الايه الكبريت. تتحاسب على الحاجات دي. عشان كده من رحمه الله انك تيجي يوم القيامه مالكش ذنوب، مالكش سيئات جاريه. في شاب عمل صفحه للمواقع السيئه والمناظر الصعبه خالص، نسال الله ان يتوب عليه. هذا الشاب حط الصفحة ديت، وكانوا هم مجموعة بس هو اللي أنشأها، كانوا اثنين ثلاثة كده هو اللي أنشأها، وبقى كلهم بيتابعوها وهم الأدمن وكده. مات صاحبنا ده، لما مات بقى الدائرة المقربة بتاعته عارفة ان ايه، ان هو عامل الحاجة دي، فراحوا طلبوا من الشباب اللي معايا يا جماعة اقفلوا الصفحة دي عشان خلاص بقى الراجل ده ما يتحاسبش. والله رفضوا، شو دخل قبره، وطبعا ما كانش ظاهرا في توبة من الموضوع دوت. فزميله بيتحايلوا لدرجة واحد عرض عليهم ياخدوا الفلوس اللي يطلبوها ويقفلوا الصفحة، رفضوا. شوف سبحان الله، ودول اللي كانوا مع بعض أدمن، لا خلاص الله يرحمه بقى وبتاعه ايه، ونسأل الله السلامة. القاعدة الثالثة، أن الله يطلع العباد على ما قدموه. يديك تفرج شوف اللي احنا في الدنيا بنشوف كده في الامتحانات بسهوله جدا، انك اول ما تيجي كده النتيجه مش عاجباك يقول لك يا عم ادي ورقك اهو بص عليه. لا، ده يتوهك. قدم طلب وتروح تقدمه مش عارف فين، وبعدين تروح المنصوره، وبعدين يقول لك الماده ب 100 جنيه متاهات، صح؟ لا، الرب سبحانه وتعالى يديك الكتاب ويقول لك عاوز شهود مين. ده في ناس هيجوا معانا في الشهود هيقولوا يا رب انا لا ارضى بان يكون الشاهد محمد، ولا ارضى بشهاده الملائكه، ولا ارضى بشهادتك سبحانك، ولا ارضى الا بشهاده من نفسي انا. شوف الانسان عم بيكون غارق في تمجيد ذاته، يقول له لا انا مش مصدق اي حد، فيختم الله على فمه على فيه ويأمر الجوارح ان تتكلم، فتقول اليد انا للحرام سعيت، وتقول القدم وانا للحرام مشيت. ثم يطلق الله لسانه بعد ما كل اعضاء تتكلم فيقول لهم ايه؟ تبا لكم. يبص لإيده كده يقولها تبا لكم عن كنتن كنت أناضل، عن كنت أناضل، أنا كنت بناضل عليك أنت. نسأل الله العفو والعافية. هو بيقول يعني إن هو كان بيناضل عشان ما تخشيش النار. شوف سبحان الله، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. ده في ناس ربنا يوم القيامة قدامهم النار بيقول لهم إيه؟ أين شركاؤكم؟ فين الشركاء بقى اللي انتوا كنتوا ايه بتشركوا في العمل وكنت بتعمل عشان سيدك يرضى عنك، وانا ماليش دعوة، انا عبد وعبد المأمور. اين شركاؤكم؟ يقولوا ايه؟ والله ربنا ما كنا. شوف سبحان الله، قدام ربنا وقدام النار يقولوا ايه؟ احنا شركاء، عمرنا ما كفرنا ولا اشركنا يا رب. والله ربنا ما كنا مشركين. ربنا يقول ايه؟ انظر كيف كذبوا على انفسهم. شوف عم يبقى في واحد قدام النار وقدام ربنا يقول له ايه؟ انا ما عملتش كده يا رب. لكن تخيل ده عم يجي انت مثلا بتحاور وبتدعو للاسلام، يقول لك بعضهم بيجادل، اذا كان هيجادلوا ربنا يوم القيامه مش هيجادلوك انت؟ نسال الله السلامه. ولذلك في ناس يا جماعه لا يسكتها الا النار، ده حله الوحيد يتشوي. نسأل الله العفو والعافية. فمن القواعد أن الله عز وجل يطلع العباد على العمل. من القواعد في الحساب أن الحسنات تضاعف، مضاعفة الحسنات لا السيئات. يعني العدل يا جماعة، العدل تعمل حسنة تاخد 10، صح؟ طب تعمل سيئة منطقي تاخد ايه؟ 10، صح؟ لا، سبحانه وتعالى رحمن رحيم يحاسبك بالفضل، فمن فضل الله أن رحمته سبقت غضبه. فيجي الرب جل وعلا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. عشان كده خاب من خسر أو خاب وخسر من غلبت أحاده عشراته. السيئات أحاد، تكسب العشرات دي كلها. نسأل الله العفو والعافية. من القواعد أن الله يقيم الشهود، يقول لك طيب إن الله كان على كل شيء شهيدا. آدي ربنا شهيد، وكمان الملائكة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وكمان الأرض شهيدة. إزاي؟ فين دي الأرض تشهد علي؟ يعني الأرض اللي أنا صليت عليها دي دلوقتي هتشهد عليا؟ الارض اللي انا عملت معاها المعصيه، الارض اللي انا كنت انا وانا والبنت واقفين تحت الشجره ديت، الارض دي هتتكلم؟ يومئذ تحدث اخبارها. كله يقول، تقول لا انا عليا حصل كذا، في المنطقه ديت حصل كذا، واصعب المواقف التي تكلمت عنها اليوم نختم على افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. شوف بقى النهاردة الإنسان اللي قاعد مال يكرم إيده وقاعدة بتشرب، ولا قاعدة بتعمل أي حاجة، ولا عينه اللي بتعمل، ولا رجله، ولا فرجه، ولا أي كان اللي بيعمله، كل اللي بيتمتعها من دول من جوارح هتيجي يوم القيام تشهد عليك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة. هنتسئل عن إيه بقى؟ إيه هي الأسئلة بالضبط والكلام ده؟ إن شاء الله غدا نتم بإذن الله السلسلة. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرزقنا وإياكم حسن الختام.